السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا مع سورة آل عمران، وما زلنا مع موضوع قصة عيسى ابن مريم عليه السلام. هنا يقول جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. فلما أحس عيسى يعني علم بمكر هؤلاء الكبار وكيدهم العظيم، لما أحس عيسى منهم الكفر ذلك أنه ظهرت علامات وقرائن على كفرهم، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل إنهم خططوا لقتل عيسى عليه الصلاة والسلام كما هي طبيعتهم في قتل الأنبياء. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن كثيرا. قال جل وعلا: وقتلهم النبيين. قال جل وعلا: وقتلهم الأنبياء. فلما أحس عيسى منهم يعني من قومه الكفر الجحود والعناد وعدم الاستجابة لدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام الذي دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية، قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ إلى الله قيل إلى هنا مع، من أنصاري يعني مع الله، فالله ناصره. من الذي يكون معي؟ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كان يقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ والقول الثاني قال: من أنصاري إلى الله؟ يعني في الطريق إلى الله عز وجل، من يكون ناصري في هذا الطريق الذي نسلكه طريق الإسلام وطريق الإيمان. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون، والحواريون جمع مفرده حواري، حواري، وقيل بأنهم سموا بالحواريين لأنهم كانوا يحترفون القصارة، يعني الثياب، الشغل في الثياب البيضاء، وقيل لأنهم كانوا يلبسون الثياب البيض، وذكروا معاني كثيرة. قال الحواريون، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وله حواري، وإن حواري الزبير ابن العوام. والذي يظهر هنا أن المعنى المقصود بالحواري المختص بالنبي، يعني من حواري، من أتباع الاتباع الخالص، الاتباع الخالص بمعنى يتبعه بصدق وبإخلاص. قال الحواريون: نحن أنصار الله، ثم أعلنوا عقيدتهم بقولهم: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بكل ما أمر الله تعالى الإيمان به. ثم استشهدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: واشهد بأننا مسلمون. وسبق في مجالس سابقة ذكرت لكم بأن الإسلام يطلق على معنيين: الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام الخاص فهو شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فيها أن كل من أسلم بعد وفاة، من أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو من أسلم في بداية دعوة النبي، يجب عليه أن يعتنق هذا الإسلام بما فيه من حلال وحرام، ما فيه طبعا مسائل الإيمان. ولذلك الأنبياء كما جاء في الحديث إخوة لعلات، الإخوة لعلات اللي هم أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فهناك أصول قواعد جاء بها جميع الأنبياء. لكن كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني هو عمل بالتوراة، لكن ليس كل ما في التوراة من تشريعات عمل بها، وإنما أحل لهم بعض الذي حرم عليه. والمقصود بأنهم أعلنوا أنهم مسلمون. ولا شك بأن دين الأنبياء واحد، ودين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا كما في الآية التي ذكرناها في مجال السابق: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قالوا، قال الحواريون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا، أي يا ربنا، يا ربنا، وحذفت ياء النداء للتسهيل، للتسهيل. ربنا آمنا بما أنزلت. وما الذي أنزله الله على عيسى؟ الإنجيل. كما أنزل التوراة على موسى، أنزل الإنجيل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ربنا آمنا بما أنزلت، وهو الكتاب المشتمل على هذه الشرائع. واتبعنا الرسول، الرسول هنا الأل هنا للعهد الذهني، والمقصود به عيسى ابن مريم. واتبعنا الرسول يعني أطعنا نبيك ورسولك عيسى ابن مريم. قال: فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. قال أهل العلم في أوجه متعددة في ذكر الشاهدين هنا، لكن أرجح، أو ذكر أهل العلم أوجه متعددة في الشاهدين، لكن أرجح الأقوال فيما يظهر والله أعلم أن المقصود بالشاهدين هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الأمة الوحيدة التي تشهد لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنهم أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة ونصحوا أممهم، يشهدون لذلك. وكل نبي يستشهد أمته فلا يشهدون له، فيسألهم الله من يشهد لكم؟ فيقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا يعني بني إسرائيل، وكان مكرهم مشتمل على الكفر بالله وعلى التخطيط لقتل نبي الله، فكان مكرهم كبارا عظيما، وكان كيدهم بلغ مبلغا خطيرا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وصفة المكر لله عز وجل ثابتة في آيات كثيرة، ولكن هذه الصفة لا تطلق على الله، لا تضاف إلى الله بإطلاق، وإنما هذه تسمى عند أهل العلم بصفات المقابلة، بصفات المقابلة. يعني ما يجوز أن نقول الله الماكر أو الله المستهزي أو الله المخادع، هذا كله لا يجوز، وإنما نأتي بها على سبيل المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه تسمى بصفات المقابلة، تثبت لله عز وجل لكن بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، والله خير الماكرين. ثم قال جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى حينما قال الله لعيسى ابن مريم إني متوفيك، إني متوفيك. الوفاة هذه لفظة لها أكثر من مدلول ومعنى، ولذلك نجد أهل العلم اختلفوا في هذه الوفاة التي حصلت لعيسى ابن مريم عليه السلام إني متوفيك. فالوفاة تطلق على الموت الحقيقي الذي تتعطل فيه كل حواس الإنسان وأعضاء الإنسان، وهذا ليس مراد هنا أبدا. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام، أن عيسى سيرجع، سينزل في آخر الزمان، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة والإجماع منعقد على ذلك. الثاني، المعنى الثاني، إني متوفيك من التوفية، وهي إكمال الشيء، إكمال الشيء، مثل ما قال جل وعلا ثم يوفيهم مثلا. الثالث النوم، فإن النوم يسمى وفاة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. ولذلك عيسى ابن مريم عليه السلام ألقى الله جل وعلا عليه النوم ثم رفعه إليه سبحانه وتعالى حينما أرادوا قتله، فألقى الله الشبه على من دلهم عليه وخانهم، قيل كان واحدا من الحواريين وقيل غير ذلك، سيأتي ذكر هذا في سورة النساء بتفصيل. والمقصود إني متوفيك ورافعك إلي، وفي هذه الآية دليل على علو الله عز وجل، وأن الله تعالى على العرش استوى، وأن الله تعالى في جهة العلو، في جهة العلو، قال رافعك إلي. والنصوص في إثبات علو الله عز وجل كثيرة، القرآن مليء، مليء بذكر الآيات الدالة على علو الله عز وجل، والتعبير يأتي بصيغ كثيرة، إما الإنزال وإما الصعود وإما الاستواء على العرش وغير ذلك. وهذه المسألة جبلت عليها الفطر وطبعت عليها النفوس، ولذلك يجد كل مسلم ضرورة، ضرورة في داخله إذا دعا اتجه إلى علو، اتجه إلى علو، فيكفي هذه الفطرة لو لم يرد دليل، كيف وقد جاءت أدلة. وللذهبي رحمة الله عليه الإمام المحقق مؤرخ الإسلام كتاب عظيم، كتاب اسمه العلو للعلي الغفار، طالب العلم يعتني بمثل هذه الرسائل والكتب والأسفار. قال ورافعك إلي، ورافعك إلي، فعيسى رفعه الله عز وجل إليه، ولذلك رفع عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم بأن ما من نبي أعطي معجزة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أعطيها، فالمعجزات والفضائل المتفرقة في الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت به. وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيتي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. والملاحظ المدقق المتأمل المتدبر يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذا المقام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى رفعه الله بعدما ألقى عليه النوم، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه بأنه نام حينما عرج به، وإنما شق صدره ووضع فيه الحكمة، لأن جبريل أتى بطست من ذهب من الجنة فيه الحكمة، وأفرغ في قلبه صلى الله عليه وسلم. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالله جل وعلا طهر عبده ونبيه عيسى عليه الصلاة والسلام من أن تمتد إليه يد هؤلاء الأنجاس الذين أرادوا قتله، ولذلك قال ومطهرك، فهم لم يمسوه بسوء ولم يقتربوا منه. ثم قال جل وعلا من الذين كفروا، وهذا يشير إلى أن هؤلاء الذين كفروا لم يكتفوا بهذا الكفر والجحود والعناد والصدود والإباء، وإنما زادوا ذلك إلى الرغبة في قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى بشر عبده ونبيه عيسى بقوله سبحانه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق، الفوقية هنا تعني النصر والتأييد، والنصر بالنسبة لأتباع الأنبياء يكون بأحد شيئين: شيء دائم لا ينقطع، وشيء الناس فيه دول. أما الذي لا ينقطع فهو نصر الحجة والبيان والبرهان، ولذلك ما من نبي إلا وقد نصره الله عز وجل بالحجة والبيان والبرهان فكان له الغلبة، وما من أحد من أتباع الأنبياء إلا والله جل وعلا ينصرهم بالحجة والبيان والبرهان، وهذا على طول الزمان. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهر، ما يمكن أبدا أن ينقطع النصر، نصر الحجة والبيان، وهذا أهم من نصر السيف والسنان. وأما النصر الثاني فهو نصر ماذا؟ السيف والسنان، يعني الغلبة بالقوة، وهذا الناس فيه دول وليس هو علامة على الحق. ولذلك الله عز وجل أدب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وفي معركة حنين، لما انتصروا في بدر أراد الله تعالى أن يكسر شموخ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلهم العجب والغرور، ونصرهم في أول الأمر ثم دالت الدائلة عليهم بعد ذلك. كذلك في حنين لما قالوا لن نهزم اليوم من كثرة أدبهم الله عز وجل، وهكذا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن النصر الموعود الباقي هو نصر الحجة والبيان والغلبة بهذا الحق، ولله الحمد والمن. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم قال جل وعلا، وهذه الآية تحمل تهديد، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالمرجع والمرد إلى الله سبحانه وتعالى ليحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جاء التفريع، قال فأما، والفاء هنا للتفريع، فالآن بدأ يفرع. أما الذين كفروا، لأن الآن الله عز وجل ماذا قال؟ ثم أحكم، أحكم بينكم، ففصل جل وعلا وبين كيفية الحكم. أما الذين كفروا، ذكرنا لكم معنى الكفر مرارا وكررنا هذا كثيرا، أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، في الدنيا بأن يسلط الله عز وجل عليه، وتسليط الله عز وجل على هذا هؤلاء الكافرين يكون بتسلط الأعداء عليهم، يكون بإذلالهم، يكون بإعطائهم شيء من الدنيا حتى يذوقوا حلاوتها ثم يسلبها منهم، أو يسلط الله عز وجل عليهم عذابا معنويا بإرساله جيوش من الهموم والغموم والأحزان وشيء من هذا القبيل. وأما في الآخرة فالنار، فالنار وما لهم من ناصرين، لا ينصرهم أحد أبدا. ولذلك يوم القيامة يتخلى كل إنسان عن قريبه وعن صديقه وعن حميمه، بل تتخلى الأم عن ولدها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولا ينفع حميم حميم، ما ينفع حميم حميم صديقه ولا يقف معه ولا ينصره أبدا، بل يلعن بعضهم بعضا، يلعن كلما دخلت أمة لعنت أختها، والأتباع يلعنون المتبوعين ويقولون أنتم اللي أضللتونا وما لهم من ناصرين. ثم البشارة لأهل الإيمان، البشارة لهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يوفيهم الله عز وجل أجورهم كاملة غير منقوص، غير منقوص، ما من عمل عملوه إلا والله عز وجل يثيبهم عليه. ثم قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين، لا إله إلا الله. تدبر ختم هذه الآية، هذه الآيات بقوله جل وعلا والله لا يحب الظالمين. لماذا؟ لأن المقام مقام حكم، فالله جل وعلا يحكم بين العباد، ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. حتى هذا الكافر الذي كفر بالله وأشرك بالله وخطط على قتل أنبياء، على قتل نبي الله، مع ذلك سيحكم الله جل وعلا له بالعدل، وسيجازيه على عمله، سيجازيه عمل، ولن يزيده جل وعلا شيئا لم يعمله، والله لا يحب الظالمين. ثم قال جل وعلا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. هذا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وما اشتملت عليه من الأعاجيب ومن الفصول والمفاجآت في حياته عليه الصلاة والسلام، والمواقف العظيمة، هذا كله يتلوه الله على نبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا في عصر عيسى، بينه وبين عيسى 600 سنة، وكذلك ليس له علم بهذا، فالله جل وعلا أعلمه بهذا في إشارة إلى صدق نبوته وإلى أن هذا الكتاب من الله عز وجل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، هذا القرآن هو الذكر الحكيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في المجالس القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.